بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ صفر بن عبد الرحمن الحوالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرئكم سلام أبنائكم في الباتو وعلى شبكة الإنترنت في غرف أهل السنة والجماعة الذين يتصدون لدعوة النصارى إلى الإسلام. إذا سمح لنا وقتكم فلدينا بعض الأسئلة نود أن نطرحها على فضيلتكم. السؤال الأول، بعض إخواننا في غرف الباتو درجوا على شتم يسوع على أنه ليس عيسى عليه الصلاة والسلام، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟ هل يسوع هو عيسى وهل يجوز شتمه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأولا نشكركم على ما تبذلون من جهود دعوية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم، كما نشكركم على محبتكم لنا في الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهذه المحبة في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. ويقول تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الأعظم في التعامل معهم بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمره ربه تبارك وتعالى، وكان كما جاء وصفه في كتبهم وكما كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم لا يجهل ولكن يعفو ويصفح. فكل من آذاه صلى الله عليه وسلم أو شتمه فإنه لا يقابل الجهل بالجهل ولكنه يعفو ويصفح. ومن العجب حقيقة أن بعض الإخوة هداهم الله وأصلح بالهم ينزل بهم سوء الفهم أو الحماس أحيانا أو الدفاع في غير موضعه الصحيح وترك الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أن يرتكب مثل هذا العمل، يسب نبي الله عيسى عليه السلام أي كان الاسم الذي يسمى به عندهم أو عندنا، لأن المقصود واحد عندنا وعندهم، كما أن الله تبارك وتعالى واحد فهو ربنا وربهم، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، ولا يجوز أن يسب نبي ولا ملك فضلا عن سب الله تبارك وتعالى كما قرأنا في الآية، لا يجوز على الإطلاق. وإن نسب إليه المشركون ما نسبوا فإن التوراة المحرفة التي يؤمن بها هؤلاء تنسب الأباطيل والقبائح والشنايع إلى الأنبياء، إلى نوح عليه السلام كما قال أنه سكر وتعرى، وإلى لوط عليه السلام قال أنه زنى بابنتيه، وغير ذلك كما فعل به داود وسليمان، إلى حد أنهم اتهموا سليمان عليه السلام بأنه يعبد الأصنام، وأن الآلهة أو الأصنام المنحوتة كانت في بيته تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يعبدها نساؤه. على كل حال، كل هذا لا يجيز للمسلم أن يسب أحد من الأنبياء، بل لا نقول فقط الأنبياء الذين وردوا في القرآن أو في السنة، بل لو أن لديهم رجلا صالحا أو نبيا يدعون أنه نبي، ويجوز أن يكون نبيا لأن الله تبارك وتعالى لن يقصص علينا كل الأنبياء ورسل لم نقصصهم عليك، فلا يجوز لنا أن نذمه أو نتعرض له إلا مقيدا بما يرد عندهم، لأنه قد يجوز أن يكون في الباطن نبيا أو عبدا صالحا أو وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، فنقول فلان كما يقولون أو كما يزعمون أو كما عندهم أو كما في كتبهم. وعندما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسبونه في السلام ويقولون السلام عليك ورونا بذلك، ردت عليهم عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: عليكم السلام واللعنة. أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن الله رفيكم يحب الرفق، فليس من دعوتنا على الإطلاق لا في الانترنت ولا في التأليف الشتم أو السب أو القذف، هذا ديننا. وكذلك يا إخوان من ناحية الذوق والمروءة والعقل، كما يعلم الجميع في كل أنحاء العالم العلماء يتناقشون ويتحاورون بأدب وبحسن خلق، أما القذف والشتم والذم فهذا يجيده الجهال أكثر من علماء، ولا غرابة في ذلك، لأن المثل يقول: كل ينفق مما عنده. يجب على الأخوة أن يكونوا جميعا إن شاء الله قدوة للتعامل الحسن، وهذا مما يحبب أهل الكتاب إلى يحبب إليهم الإيمان ويجعلهم يتقبلون الدعوة ويجعلهم يستمعون إلى ما يرد في وسائلها من هذه الغرف في الانترنت او في غيرها، وان لم يمكن ذلك فلا حاجة لنا ابدا بهذه الدعوة، لا حاجة للاسلام ولا للدعوة بأية الى داعية يسب نبي من انبياء الله تبارك وتعالى، وان تأول في ذلك ما تأول فان ذلك لا يجوز، وقد يؤدي به والعياذ بالله الى الخروج من الدين وهو لا يشعر، ولا سيما كما تعلمون ان عيسى عليه السلام هو من اولي العزم، هو الذي اثنى الله تبارك وتعالى عليه في كتابه، وهو اقرب واولى الانبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، لانه ليس بينه وبينه نبي صلوات الله وسلامه عليهما اجمعين. فانصح الاخوه الكرام ان يعفوا السنتهم واقلامهم، وان يجتنبوا هذه الموضوعات التي قد تكون نتائجها، بل لابد ان تكون نتائجها غير حسنه في الدعوه الى الله عز وجل، وليعلموا انه لا احد يهتدي الى الاسلام عن طريق الشتم ولا السب ولا الطعن ولا الدم، بل ان المؤمن ليس بشتام ولا لعان ابدا حتى لدابته او حتى مع الناس في اي امر من الامور، وانما هو دائما حسن الخلق وحسن التعامل ويدعو الى الله كما امر الله، فمن استجاب فالله تعالى هو الذي هداه، ومن لم يستجب فقد قامت عليه الحجة. قول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. هذا الاستثناء يستخدمه بعض الإخوة فيقولون: إنما نسب الظالمين منهم ونقابل سبابهم بشيء من السباب، والله تبارك وتعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فيقولون: نحن نسبهم كما هم يسبون نبينا عليه الصلاة والسلام لأنهم من الذين ظلموا. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هناك فرق بين الأصل العام وبين حالات الاستثناء. الأصل في هذا هو الدعوة العلمية والمجادلة بالتي هي أحسن كما أمر الله تبارك وتعالى. أما الذين ظلموا من هؤلاء فالأمر لا يقتصر على مجرد السب، لأن هناك أمران: الجدال والجلال، أي القتال أيضا، المقاتلة. فهناك من يكفي بحقه المجادلة والموعظة والتذكير، وهناك من يقاتل، وأيضا القتال يعني قتال الكافرين وجهاد الكتاب له شروطه وضوابطه والتي لا ينبغي الخروج عنها. فنحن في كل الأحوال لا نخرج عن حدود العدل، وإذا اضطر الإنسان أو إذا رأى أنه من الرد أو من مقابلة المثل بالمثل أن يشتم وأن يسب فلا يخرجه ذلك عن حدود العدل، لكن ليس هذا هو الأصل في العلاقة. وكما أشرنا نادرا من يستجيب إذا وصل الأمر إلى هذه الحالة، وإنما يستجيب أكثر الناس إذا ذكروا وعظوا بالتي هي أحسن. طيب، ما رأي فضيلتكم أن يقال للساب أو الشاتم من النصارى: يا ابن برسوم؟ هل يجوز هذا؟ وما رأي الشرع في مثل هذا القول؟ نعم، هو إذا كان المقصود أنه يعني يشتم ويسب بمن يعني قذفا كما كان هذا الرجل الذي ينسب إليه من الشناية والفواحش، فإن هذا يعد نوعا من القذف، وذلك لا يجوز في ديننا الصحيح والقول الراجح، لأنه أن القذف لا يجوز في الإسلام حتى ولو كان إلى كتابي أو كتابية، فإن ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. هل يقال للنصراني ولغيره من أهل الكتاب أو من المشركين يقال له أخ ويقصد أخوة الإنسان، وذلك من باب الترفق به؟ هو يعني العبارات ليس فيها مما حدد ودر في الشرع، يعني لم يحدد أن ماذا تقول له، فإن كان من قبيلتك أو من أقاربك وقد يكون أخاك وتقول له يا أخي، أو كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي، هذا لا بأس به. لكن المقصود هو أن هناك أي عبارة توصل بالقول اللين كما أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وهارون تقول له قولا لينا، توصل المقصود وهو استمالته واستدراجه إلى الخير بالأسلوب الحسن المفضل، فلا بأس في ذلك. أما أن يقال هذا على سبيل تقرير أخوة الأديان وأنهم أنها سواء وأنه لا فرق بينها، فهذا باطل وكفر، فالله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: من يبتغي غير الإسلام دينا فيقبل منه. فلا أخوة دينية إيمانية على الإطلاق بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل أبدا، لأنه لا أخوة بين الحق المبين وبين الباطل الصريح. سمى الله عز وجل الكتاب الذي أنزل على موسى وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة والإنجيل، واليوم يسمي النصارى كتابهم بالكتاب المقدس. بعض الإخوة يتحرج من أن يقول للنصراني يقول الكتاب المقدس ومقصده أنه مقدس عنده، فهل يجوز للمسلم أن يقول عن كتاب النصارى المقدس بأنه مقدس ولا يقصد قداسته إنما يقصد التألف والرفق مع الخصم؟ نعم يجوز ذلك، هو مقدس من ناحيتين، أولا من ناحية أنه عندهم مقدس، فإذا أراد ذلك فهذا لا إشكال فيه، ومن ناحية الأخرى من ناحية أنه كتاب مقدس في الأصل ولكن حرف، فكثير ما في التوراة الوصايا العشر مثلا هي مما يعني هو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن وغير ذلك من الأحكام، فهو مقدس من حيث أصله لا من حيث ما اعتراه من التحريف، فإذا أطلقت العبارة هذه فلا حرج بها إذا كانت على هذا السبيل. كما نقول إن دينهم في جملته وفي أصله هو الإسلام أصلا، وكانوا على التوحيد، وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وكلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكلهم كانوا من أهل الجنة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فمثل هذه الآيات وأشباهها تدل على يعني أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق منهم سواء في ذواتهم أو في كتبهم، لكن بعد التحريف نحن لا نقر التحريف، نقر الأصل لا التحريف، وكذلك هم في أنفسهم نقر ونشهد بالخير والإيمان والصلاح لمن كانوا على ما جاء به أنبياءهم قبل أن يبدلوا الدين. سؤال أخير إذا سمح وقتكم، غرف النصارى على الباتوب تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتشتم الإسلام بشكل مقذع وبشكل مخجل، هل يجوز دخول هذه الغرف والجلوس فيها حتى لمناقشتهم أو لمجرد الاستماع؟ هؤلاء المجرمون الأبترون كما قال الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر، هؤلاء سوف ينتقم الله تبارك وتعالى منهم، وهم مدحورون مقهورون مقدرون بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا لا أرى أن يدخل أي مسلم، إذا كان هناك من يدخل من نوعية معينة ليرى ماذا يقولون وكيف يمكن أن يجابه فنعم، أما ما يحدث حقيقة في الغالب فيما أرى وأعلم في على شبكة الأنترنت فإنه هرج ومرج لا يصح من الطرفين، فمهما هم جهلوا نحن ينبغي لنا أن نجهل، ينبغي أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالأسلوب الحسن وبالحكمة كما أمر الله تبارك وتعالى وبالأسلوب العلمي البرهاني اليقيني، وندع هؤلاء ومواقعهم وما فيها لا نقربها ولا نأتي إليها، ونحذر إخواننا المسلمين من الدخول إليها، كما قلنا الشتم والطعن والسلب يجيده كل أحد، بل السفهاء يجيدونه ويحسنونه أكثر من العلماء وأكثر من العقلاء، وأظن أنه لا يوجد عاقل حتى عندهم هم يعني يرى أن هذا هو الأسلوب الصحيح في الدعوة، ونحن أولى بأن نكون عاقل منهم بإذن الله. شكر الله لفضيلتكم ولا حرمنا الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.